لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلام، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مثل بدل جائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أبرئ نفسي إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قالت زوجة العزيز وأنا لا أزكي نفسي ولا أبرئها، فإن النفس تأمر صاحبها دائما بعمل السيئات وارتكاب المعاصي، فهي جامحة إلا من ألجمها بلجام التقوى، وهذا يحصل لمن عصمه الله وحفظه. والله كثير الغفران لعباده إذا استغفروا، رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقاب بل يمهلهم ويوفقهم للمتاب. فقال الملك اوتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكيل نبيل. فلما بلغت ملك مصر براءة يوسف وتقواه وشرف أخلاقه قال علي به، أجعله من أهل مودتي ومن أقرب الناس مني لينال حظوتي وأستفيد من مشورته. فلما حضر يوسف وكلمه الملك وعرف رجاحة عقله وحسن أدره وعظيم أمانته وطهارة عرضه ونزاهته قال له إنك يا يوسف عندنا عظيم المكانة مؤتمن على كل شيء، وهذا ملك من ملوك البشر جاز يوسف أحسن جزاء على فضله وورعه وصلاحه، فكيف بملك الملوك عز وجل الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين والصادقين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأحب يوسف أن يعبد ربه بنفع عباده وإقامة العدل فيما بينهم ودعوتهم إلى الهدى، فقال للملك اجعلني واليا على الخزائن فإني أمين على ما استودعت، عليم بالحساب والكتاب وصاحب بصيرة في الادخار والصرف. وفي الآية طلب المنصب لمن تحققت فيه الأهلية وتجرد عن الهوى، وكان أمينا عالما ضابطا قائما بحقوق المسؤولية. وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ومثل ما من الله على يوسف بالخروج من السجن والبراءة من التهمة وتتابع النعم من العلم والتأويل والأمانة، مكن الله له في أرض مصر يتجول فيها حيث يشاء ويحكم بما أراه الله، والله يهب من شاء من عباده رحمة تهديه ورعاية تتولاه وعناية تحرسه إذا اتقاه العبد وخافه، وهو سبحانه لا يبطل عمل المخلص الصادق بل يثيبه أجل الثواب مع حسن العاقبة وطيب العيش والتسديد في كل أمر. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولثواب الله في الآخرة لمن أحسن أعظم من ثواب الدنيا، لأنه خير وأبقى، وهو حاصل لمن حقق الإيمان بالله ولزم تقواه بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وأتى إخوة يوسف من فلسطين إلى مصر بعد أن مساهم الفقر وحل بهم الجد لطلب الطعام، فلما دخلوا على يوسف عرفهم ولم يعرفوه لطول زمن وتغير الحال باختلاف صورته، وهو دليل على تمام فطنته عليه السلام، فهم أيضا تغير حالهم وتغيرت صورهم ولكنه كان أذكى وأعرف. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أكون في الكيل وأنا خير المنزلين. ولما أحسن وفادتهم وأكرم ضيافتهم وأجزل لهم ما طلبوه ومنحهم فوق ما أملوا شأن البرارة الكرام، وقد أخبروه أن لهم أخا من أبيهم تركوه في أرضهم، طلب منهم يوسف إحضار أخيهم من أبيهم وهو شقيقه، وذكرهم بالجميل من إيفاء الكيل لهم والإكرام، فهو خير من أكرم الضيف وأتحف الوافد، فمن حقه أن يجاب طلبه. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وقال يوسف لإخوته فإذا لم تحضروا أخاكم من أبيكم فلن أكيل لكم طعاما بعدها، وليس لكم عندي ضيافة، فلا تقربوا قصري ولا تدخلوا داري. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قال إخوته له سنحاول كل محاولة ونبلغ طاقتنا في إقناع أبينا في إرسال أخينا معنا ونجتهد في ذلك. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وأمر يوسف غلمانه أن يجعلوا ثمن ما أخذه إخوانه في أمتعتهم سرا، عسى أن يروا أن ثمن قد أعيد إليهم مع البضاعة ليعرف كرم يوسف فيعود إليه طمعا في المزيد، وليحرصوا على إحضار أخيهم، ولأن الإحسان يقيد الإنسان. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. فلما عاد إخوة يوسف إلى أبيهم وأخبروه بإكرام العزيز وحسن خلقه وكريم شمائله وأنه لن يكرمهم مرة أخرى ولن يبيع لهم طعاما إلا إذا أحضروا أخاهم من أبيهم، فأرسلوا معنا إلى مصر لمقابلة العزيز حتى نحضر لكم الطعام ونعاهدك على حفظ أخينا وحسن القيام عليه.